وضح خطير وضح خطير. إلا دموع الناس عادت بي. هتموت على إيه؟ هتموت والناس قاعدة متألمة في قلبها. ما حدش عايز يتكلم ويقول ماتت على الطبق. ما حدش عايز يتكلم ويقول يا ريتها تابت قبل ما تموت. على يمينك ملك وعلى شمالك ملك. وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال. خدي بالك ان الارض اللي انت واقفة عليها هتشهد عليكي او ليكي. يوم القيامة هتشهد عليكي ولا ليكي. والجنان